فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الخامس. وسن لمن شتم قول إني صائم. إذا شتم وهو صائم لا يرد، مجايز الرد جائز لأنه قصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها، جائز أنك ترد عليه بمثل ما قال لك، لكن إذا كنت صائما فالأحسن أنك ما ترد عليه حفظا لصيامك، وتعلن تقول إني صائم إني صائم، تعلن هذا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. نعم. وتأخير سحور وتعجيل فطر. نعم. وتأخير سحور وتعجيل فطر. المستحبات خلص من المكروهات، ما يكره ويستحب، لأن الترجمة يقول باب ما يكره ويستحب، انتهى مما يكره انتقل إلى ما يستحب للصائم، استحب له تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يبكر بالسحور، هذا يكره له أن يبكر بالسحور. بعض الناس اليوم يسهرون الليل، فإذا أقبل أو أرادوا النوم تسحروا وناموا ويتركون صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة، وهذه محرمات، هذه محرمات، مع أنه قدم الصيام وخالف السنة كذلك ارتكب أمورا محرمة والعياذ بالله. ينام من أول الليل يأخذ حظه من النوم ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويستغفر الله ويوتر إذا لم يكن أوتر، ثم يتسحر لطلوع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يقوم لصلاة الفجر، ما بعد السحور إلا القيام لصلاة الفجر، دل على أنه يؤخر السحور. سئل الراوي كم بين سحوره وإقامته للصلاة، قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، دل على أن الوقت قريب فيؤخر السحور، هذا من سنن الصيام ومن آداب الصيام. وكذلك يستحب له تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار عند غروب الشمس، ثم يتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس كما في الحديث، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولا يؤخر الإفطار، يقول أنا ما بجوعان أنا بحاجة لي. لا، هذه سنة، سنة يستحب أنك تفطر ولو على شيء قليل عملا بالسنة، تفطر عند غروب الشمس